هذا السائل يقول: البعض من الناس قد يسب ويشتم ويرمي بالحجارة الكبيرة والنعال ويعتقد بأنه يرمي الشيطان، فما توجيه الشيخ محمد في هذا؟ مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رمي الجمرات من العبادات ومن شعائر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يقل وهو وبيده حصيات في أمثال هؤلاء: فرموا وإياكم والغلو في الدين. فجعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دين الله، ورمى صلى الله عليه وسلم الجمرات، وكان يقول: خذوا عني مناسككم. وفي حديث عائشة المشهور: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكبر مع كل حصاة، وهذا يدل على أنه عبادة عظيمة، وليس كما يظنه بعض العوام رميا للشياطين. الشياطين لا ترمى بمثل ذلك، وإنما ترمى بما أمر الله به، حيث قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وعلى هذا فهؤلاء القوم الذين أشار عليهم السائل، الذين يأتون إلى الجمرات بعنف وغضب وحنق ودعاء ولعن وشتم، ويرمون بحجرات كبيرة ويرمون بالنعال وما أشبهها، هؤلاء القوم من الجهلة. الواجب على أهل العلم، سواء كانوا في مكة أو في بلاد أخرى، أن ينبه الناس على مثل هذه الأمور المخالفة للشريعة. ويا حبذا لو أن أهل العلم في كل بلد يقيمون دورة لمن أراد السفر للحج أو للعمرة مثل هذه المواسم، حتى يصدر الناس عن علم فيعبد الله تعالى على بصيرة. وخلاصة القول أن رمي الجمرات عبادة لله عز وجل، ينبغي الإنسان أن يستشعر فيها عظمة الله تعالى بقلبه، كما أنه يكبره بلسانه، وأن لا يفعل ما يفعله جهال العامة من الشتم والسب واللعن والرمي بالحجر الكبير وبالنعال وبقطع الأخشاب وما أشبهها.